يدعون هذا وينبهرون به وينجذبون اليه ويفوتهم الاعتبار. فلذلك القران الكريم ما ذكر كل تفاصيل التفاصيل وانما ذكر ما ينفعهم لاجل الاعتبار. ولذلك وهذا يظهر لنا اذا قارنا بين كثير من قصص القران الكريم ولان نفس القصص اذا ذكرت في التوراه مثلا فيجد الحاله كيف انه يتم بتفاصيل في التوراه القصص موجوده بتفاصيل عجيبه جدا تفاصيل كثيره جدا دون ذلك الاسماء ومواقع البلاد وانواع الزيوت والعطور والاشجار وغير ذلك من تفاصيل وخصوصيات القصه. اما في القران الكريم فحذرا وتجنبا لما يحصل من العوام اذا انهم اذا سمعوا القصص بجميع خصوصياتها وتفصيلاتها يميلون الى هذه الخصوصيات وتسلسلها ويعني ينسون وينشغلون موضع العبره مع ان العبره الاعتبار والتذكر هو الغرض الاصلي من فردها. ونظير هذا الكلام في موضوع الخطط ما قاله بعض العارفين ان الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوه. ان الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوه. ولذلك يحتاج الانسان اذا درس التلاوه وعلم التلاوه وعلم التجويد الا يلبس عليه الشيطان بان يصرف كل همه الى مراعاه قواعد التجويد ومخارج الحروف دون الاعتبار بالمعاني. ثم قال تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم. من المخاطبون هنا؟ المخاطبون في قوله وقاتلوا اما ان يكون المخاطبون هم الذين اماتهم الله ثم احياهم يعني بعدما احياهم امرهم قائلا وقاتلوا في سبيل الله واما ان الخطاب لامه محمد صلى الله عليه واله وسلم ويكون المقصود تحذيرهم لا تهربوا من الموت كما هرب هؤلاء فلا ينفعكم الهرب ولكن قاتلوا في سبيل الله اذا استمتعتم بالجهاد. قال المفسرون في اتباع القصه المتقدمه الامر بالقتال دليل على انها سيقت ضعفا على الجهاد فحرض على الجهاد بعد الاعلام بان الفرار من الموت لا يغني كما قال تعالى الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل تبرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. فمعنى سبيل الله السبيل أصلا هو الطريق سميت المجاهدة سبيلا إلى الله تعالى من حيث إن الإنسان يسلكها ويتوصل إلى الله بها ليتمكن من إظهار عبادته تعالى ونشر الدعوة إلى توحيده وحماية أهلها والمدافعة عن الحق وأهله. فالجهاد سبيل الله لأنه يحمي الحق لا ينشره في ربوع الأرض. فالقتال دفاع في سبيل الله لإزالة الضرر العام لمنع وما هو الضرر العام هو منع الحق وتأييد الشرك فالجهاد لإزالة هذا المنع. وفي قوله تعالى واعلموا أن الله سميع عليم بعث على صدق النية والإخلاص سميع عليم سميع لأقوالكم عليم بخفاياكم وضمائركم هذا حث على أن يكون الجهاد في سبيل الله لا رياء ولا سمعة ولا لطلب الغنيمة كما في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم قال تعالى من الذي يقرض الله قرضا حسنا أو يضاعفه له أضعافا كثيرة فالله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذا حث من الله تعالى لعباده على الصدقة وهذه الآية مكررة في الكتاب الكريم في أكثر من موضع. يقول القرطبي من ذا الذي يقرض الله طلب القرض في هذه الآية لما هو تأنيب وتقريب للناس بما يفهمون هذا هو الأسلوب الذي يفهم به الناس هذا نوع من التبسط في التعبير حتى يفهموا عن الله سبحانه وتعالى آياته. والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد لكنه تعالى شبه إعطاءه المؤمنين وإنفاقهم في الدنيا هذا الإنفاق الذي يرضون ثوابه في الآخرة شبهه بالقرض كما شبه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء كما يأتي في سورة براءة. وكان الله سبحانه وتعالى عن الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيبا في الصدقة كما كان عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة. من يذكر النص والدليل على ذلك؟ اي نعم صحيح احسنت.

بعد ما أوحي إليه ما أوحي. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا يعني ملكه عليكم. فانتهوا في تدبير الحرب إلى أمره. وكان طالوت من سبط لم يكن الملك فيهم. وطالوت اسم أعجمي كجالوت وجالوت. لذلك لم ينطبق. وإن كان بعض الناس زعم أنه اسم عربي مأخوذ من الطول من الطول لما يوصف به من الضغط في الجسم. لكن هذا البناء ليس من أبنية العرب. فمنع طرفه للعالمية وشبه العلماء. وقد زعم الكتابيون أن طالوت هو المعروف عندهم بشاؤول. أين؟ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فيكبر رأيه جريمة إيش جريمة لعنهم الله. قالوا يعني معترضين على نبيهم بل على الله تعالى بعد ما أوحى الله إليه ما أوحى. لأن نبيهم لا يتكلم من قبل نفسه وإنما بالوحي. أي نعم على هذا النبي وهو في الحقيقة اعتراض على الله تعالى كما هي عادة القوم في سوء الأدب مع الأنبياء ومع الله عز وجل. أن يكون له الملك علينا يعني من أين يكون أو كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. يعني لأن فينا من هو سبط الملك دونه. فينا من هو من سلالة الملوك الذين تورثوا الملك. فهذا ليس من هذا من هؤلاء يعني من هذا ليس من أبناء الملوك. قال الشرعي فتنوا اعتراض يعني أولا اعترضوا فقالوا أن يكون له الملك عليه. ثم تنوا بجريمة ثانية قالوا ونحن أحق بالملك منه. فاستخروا بما ادعوه من استحقاق الملك على من ملكه الله عليهم. فكان فيهم حظ من فخر ابليس حيث قال حين امر بالسجود لادم انا خير منه. وهؤلاء ايضا قالوا ونحن احق بالملك منه جرائمهم بقولهم ولم يؤت سعة من المال. فهذا كما عبر عنه بعض العلماء بقوله هذا استسلام للمال جعل المال قام من يعبد ولم يؤت سعة من المال. فطار له مانعان صار لهذا الملك مانعان من استحقاق الملك في نظرهم. احدهما انه ليس من بيت الملك ليس من سفط الملوك. ثاني انه مملك فقير ليس عنده مال. والملك لابد له من مال يعتضد او يعتضد به. قال الحراني فكان في هذه الثالثة يعني قولهم ولم يؤت سعة من المال استثناء المال اتخاذ المال قام من يعبد استثناء المال وانه مما يقام به ملك. وانما الملك بإيتاء الله ليس بالمال وانما بإيتاء الله سبحانه وتعالى. فكان في هذه الفتنة الثالثة جهل وشرك. فتزايدت سلوك فتنتهم فيما انبعثوا الى طلبه من انفسهم. قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم لما استبعدوا تملكه بسقوط نسبه وفقره رد عليهم ذلك. اولا لان ملاك الامر هو اصطفاء الله تعالى. ربك يخلق ما شاء ويختار ما كان له من خيره. فهذا هو الجواب الاول على باطلهم ان ملاك الامر انما هو اصطفاء الله تعالى وقد اختاره عليكم وهو اعلم بالمصالح منكم. قال ان الله اصطفاه عليكم. ثانيا ان العمدة فيه وفور العلم ليتمكن به من معرفة امور السياسة وجسامة البدن ليعظم خطره في القلوب ويقدر على مقاومة الاعداء ومكابدة الحروب. وقد خطه الله تعالى هنا بحظ واسف. فالله اولا هو الذي اتاه الملك. فالله سبحانه وتعالى ايضا زاده بسطة في العلم والجسم فصار في غاية الوقرة من القوة العلمية والقوة العملية التي هي يعني أساس القائد والأمير. فالله يؤتي ملكه من يشاء يعني دنيا من غير إرث ولا مال إن لا يشترط في حقه تعالى شيء فهو الفعال لما يريد. ما دام الله سبحانه وتعالى الذي يفعل لا راد لحكمه ولا معقد لقضائه

فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مني، لأنه في معنى من لم يذكره. وبلا شك هذا امتحان وابتلاء يعني شديد ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب الذي ينقض بشرع الله ممن لا يفعل. فإلا من اعترف غرفة بيده، وبلا شك أن الذي يعترف غرفة يعني يمكن أن تكون فتنته أشد، يعني مع شدة الحر ويعني يتناول غرفة واحدة من الماء يكون شوقه إلى المزيد يعني أكثر. في قراءة إلا من اعترف غرفة بيده، أي نعم يعني أي غرفة سواء كانت قليلة أو كثيرة. أن في قراءة غرفة بيده يعني هذا إعلام غرفة يعني إعلام بملئها أو بملئها. فشربوا منه إلا قليلا منهم، يعني شربوا منه إلى حد الالتواء، لم يكتفوا به بغرفة واحدة وإنما شربوا تمادوا في الشرب إلى حد الالتواء. إلا قليلا منهم لم يشربوا إلا كما أذن الله تعالى. فلما جاوزه، الهاء تعود على النهر أو النهر النهر، فلما جاوزه هو وهو بشر إلى طالوت، والذين آمنوا معه الذين شربوا غرفة واحدة أو لم يشربوا قالوا، قال المفرطون في الشرب لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لماذا؟ لأنه سلبت شجاعتهم، سلبت شجاعتهم، أي وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون، يظنون بمعنى يعلمون أو يوقنون، قال الذين يعلمون، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي أنهم يرجعون إليه بعد الموت، كم من فئة هيلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: فلما فطل أي خرج طالوت بالجنود يعني من بيت المقدس وكان حرا شديدا وطلبوا منه الماء، قال إن الله مبتليكم أي مختبئكم بنهر، يعني يظهر المطيع منكم والعاصي. والنهر هو النهر الذي بين الأردن وفلسطين. فمن شرب منه يعني من إيه؟ من مائه، يعني أن النهر المقصود به ماء النهر، يعني أن النهر هو الأخدود نفسه، واضح؟ فمن شرب منه أي من مائه فليس مني أي من أتباعي. ومن لم يطعمه يعني يذقه فإنه مني، إلا من اعترف غرفة بيده، غرفة بالضم أو بالفتحة، غرفة أو غرفة بيده فاكتفى بها ولم يجب عليها فإنه مني. فشربوا منه يعني لما واتوه شربوا بكثرة، إلا قليلا منهم فاقتصروا على الغرفة التي اعترف كل واحد منهم كما تقدم، ويعني روي أنها كفتهم لشربهم ودوابهم، وكانوا 300 رجلا رجل ضعيف جدا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه الذين اختصروا على الغرفة قالوا، أي الذين شربوا، لا طاقة لنا اليوم، انتهوا جيدا، قالوا الذين قالوا هم من؟ الذين شربوا، الله قال فيهم ايه؟ فليس مني. قالوا أي الذين شربوا لا طاقة، يعني لا قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده أي بقتالهم، وجبنوا ولم يجاوزوا. قال الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا الله أي بالبعث، وهم الذين جاوزوه. كم هذه خبرية بمعنى كثير، كم من فئة يا جماعة؟ قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله أي بإرادته، والله مع الصابرين أي بالعون والنصر. ثم قال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده اي ظهروا لقتالهم وتصافوا، يعني وقفوا صفوفا، قالوا ربنا افرغ علينا اصبب، افرغ اصبب علينا صبرا وثبت اقدامنا بتقويه قلوبنا على الجهاد وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم باذن الله اي كفروهم باذن الله بارادته، وقتل داود، يعني داود معناه انه كان في عسكر طالوت، ولذلك هذا دليل على ان داود كان بعد موسى عليه السلام، لان في صدر القصه ايه؟ فلم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعدها، فقتل داود جالوت واتاه الله الملك، انها تعود الى

وقتل داود إياه وتملكه آيات الله. إذ هي أخبار غيوب تدل على كمال قدرته سبحانه وحكمه الله. نتلوها عليك أي ننزل عليك جبريل بها بالحق أي اليقين الذي لا يرتاب فيك، وإنك لمن المرسلين بما دلت عليه هذه الآيات من علمك بها من غير معلم من البشر، ثم بإعجابها الباقي على مدى الدهر. وفي هذه القصص معتبر لهذه الأمة في احتمال الشدائد في الجهات لها المؤمنون في الأمم المتقدمة، كما أن فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار والمنافقين في قد عرفت بهذه الآيات ما جرى عن الأنبياء عليهم السلام في بني إسرائيل من الخلاف عليهم والرد لقولهم. فلا يعظمن عليك كفر من كفر بك وخلاف من خالف عليك لأنك مثلهم، فإنما بعث الكل لتأدية الرسالة والامتثال الأمر على سبيل الاختيار والطوع لا على سبيل الإكراه، فلا عقب عليك في خلافهم وكفرهم، والوبال في ذلك يرجع عليهم، وإنك لمن المرسلين هي كالتنبيه على ذلك. إنك لمن المرسلين فتتجري عليك السنة التي جرت على إخوانك السابقين من المرسلين. هذه القصة يقول القاسمي رحمه الله تعالى متوقة في الأصحاح 17 من سفر صموئيل الأول. وهي الحقيقة ذكر القصة هنا، وفعلا إذا يعني تلون عليكم هذه القصة تتذكرون ما ذكرناه من أن الناس إذا تدرك عليهم القصة بكل تفاصيلها ينطرق الذهن إلى تفاصيلها، وربما يكون ذلك على حساب العبرة التي هي الغرض الأسمى والمقصود الأعلى من طرد القصة. فلنجرب لأنه لا حرج في تلاوة هذه الإسرائيليات التي تكون موافقة لما عندنا. جاء في هذا السفر في التوراة: وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب فاجتمعوا في توكا التي اليهوذا، ونزلوا بين توكوة وهريقة في أسفي بنيم، واجتمع شاؤول ورجال إسرائيل ونزلوا في وادي البطن واستقبلوا الحرب للقاء الفلسطينيين. وكان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا وإسرائيل وقوفا على جبل من هناك والوادي بينهم، فخبارج من جيوش الفلسطينيين اسمه جولياد من جثة طوله 6 أذرع وشبه، 6 أذرع لكل مذرع يعني كان 45 في كان في 6 يبقى 270 شبر يقول مثلا 20 يبقى 290 يعني واحد طوله تقريبا 3 أمتار. نعم، لذلك كانوا يسمون العماليق. وعلى رأسه خوذة أو خوذة من نحاس، وكان لابسا درعا حرثيا، ووزن الدرع 5000 شاقل نحاس، وجرموق النحاس على رجليه، ومزراق نحاس بنات رمحه كناول النساجين، وثمان رمحه 600 شاقل حديد، وحامل الترس كان يمشي قدامه. فوقف ونادى صفوف إسرائيل وقال لهم: لماذا تخرجون لتستقفوا للحرب؟ أنا الفلسطيني وأنتم عبيد لشاؤول، اختاروا لأنفسكم رجلا ولينزل إلي، فإن قدر أن يحاربني ويقتلني نصير لكم نصير أو ينفذ نصير لكم عبيدا، هو كتب نصير لكم عبيدا، وإن قدرت أنا عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا عبيدا وتخدموننا. وقال الفلسطيني: أنا عيرت صفوف إسرائيل هذا اليوم، أعطوني رجلا فنتحارب معا. طبعا تلاحظون فرق الشاسع بين أسلوب القرآن وبلاغته وبين هذا الكلام. وأنا أظن أن النسبة إلى فلسطين ليست فلسطينية، أظنها فلسطين. أي نعم. وقال: ولما سمع شاول وجميع إسرائيل كلام الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جدا. وداود هو ابن ذلك الرجل الأفراتي من بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسى وله 8 بنين، فلقد شاق وكبر بين الناس، وذهب بنو يسى الثلاثة الكبار وتبعوا شاول إلى الحرب. وأثناء بنو الثلاثة الذين ذهبوا إلى الحرب الياءات البكر وأبينا داروا ثانيه وشمة ثالثهما، وداود هو الصغير، والثلاثة الكبار ذهبوا وراء شاول. وأما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول يرعى غنم أبيه في بيت لحم. وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحا ومساء 40 يوما. فقال يسى لداود ابنه: خذ لإخوتك إيفة من هذا الفريق وهذه العشر الخضرات واركض إلى المحلة إلى إخوتك، وهذه العشر القطعات من الجبن قدمها لرئيس الألف وافتقد سلامة إخوتك وخذ منهم عربونا. وكان شاول وهم وجميع رجال إسرائيل في وادي البطن يحاربون الفلسطينيين. فبكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس وحمل وذهب كما أمره يسى وأتى إلى المفراس والجيش خارج إلى الاصطياد وهتفوا للحرب. واصطف إسرائيل والفلسطينيون صفا مقابل صف. فترك داود الأمتعة التي معه تجي خضراء وركب إلى الصف أتى وقال على إخوته. وإنهم مبارد اسمه جلمتني من جتة صاعد من صفوف الفلسطينيين وتكلم بمثل هذا الكلام فسمع داود. وجميع رجال إسرائيل لما رأوا رجل الرجل هربوا منه وخافوا جدا. فقال رجل إسرائيل: أرأيتم هذا الرجل الصاعد ليعير إسرائيل؟ هو صاعد، فيكون أن الرجل الذي يقتله يغنيه الملك جدا جزيلا ويعطيه بنته ويجعل بيت أبيه حرا في إسرائيل. فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا: ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل؟ لأنه من هو هذا الفلسطيني الأغلب حتى يعير صفوف الله الحي؟ فكلمه الشعب مثل هذا الكلام قائلين: كذا يفعل الرجل الذي يقتله، يعني يساد بكذا وكذا. وسمع أخوه الأكبر الياب كلامه مع رجال، فحمل غضب الياب على داود وقال: لماذا نزلت وعلى من تركت تلك كرياءك وشر قلبك لأنك نزلت لكذا؟ فقال داود: ماذا عملت الآن؟ أما هو كلام؟ يعني أنا ما شاركت في الحرب وما خلصت كلام أبي، لكن أنا إيه؟ وتكلم. وتحول من عنده نحو آخر وتكلم بمثل هذا الكلام، فرد له الشعب جوابا كالجواب الأول. وسمع الكلام الذي تكلم به داود وأخبروا به أمام شاول فاستحضره. فقال داود لشاول: لا يسقط قلب أحد بسببه، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. يعني داود قال هذا لشاول. فقال شاول لداود: لا تستطيع أن تذهب إلى هذا الفلسطيني، يتعه هو رجل حرب منذ فلا. فقال داود لشاول: كان عبدك يرعى لأبيه غنما، فجاء أسد مع دب، يعني أراد أن يقيم له الدليل على أنه شجاع وأنه يستطيع القتال. فقال: كان عبدك، يعني يقصد نفسه داود، يرعى لأبيه غنما، فجاء أسد وآخر شابا من القطيع، فغلت وراءه وقلته، فلما قام علي أمسكته من ذقنه وضربته فقتلته. قتل عبدك الأسد والدب جميعا، وهذا الفلسطيني الأغلى يكون سواء منهما يرى صفوف الله الحي. وقال داود طبعا ذكرنا، وقال داود: الرب الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني. فقال شاؤول داود: اذهب وليكن الرب معك. طبعا هؤلاء مؤمنون موحدون كلهم أنبياء ومسلمون. وألبس شاول داود ثيابه وجعل خوذة من نحاس على رأسه وألبسه درعا، فتقلد داود بحجب لأنه لم يكن قد جرب. فقال داود لشاول: لا أقدر أن أمشي بهذه لأني لم أجربها. ونزعها داود عنه، كان عن درع يعني ثقيل عليه ما يستطيع أن يمشي به. وأخذ عصاه بيده وانتخب له 5 حجارة ملف من الوادي، انتقى 5 حجارة من الوادي وجعلها في كنف الرعاء أو الرعاء الذي له أي في الجراح، ومقلاعه بيده. المقلاع شيء زي يقولون الأولاد اسمها إيه؟ نبلة. نعم، يعني مسك معه 5 حجارة، 5 أحجار ملتاء وهذا المقلاع. أي نعم، الذي يكون إيه في رابع في الجراب، ومقلاعه يتقدم نحو الفلسطيني. وذهب الفلسطيني ذاهب والترس أمامه. ولما نظر الفلسطيني ورأى داود استحقر، لأنه كان غلاما وأشقر جميل المنظر. فقال الفلسطيني لداود: أنا علي أنا كلب حتى إنك تأتي إلي بعطي؟ ولعن الفلسطيني داود. قال الفلسطيني لداود: تعال إلي فأعطي لحمك لطيور السماء ووحوش البرية. فقال داود للفلسطيني: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود